هذا السائل يقول: قلت لأحد الإخوة أن قصة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع القوم الذين كانوا في المسجد وفيهم أحدهم يقول: سبحوا الله 100، كبروا 100. قلت له: أنهم صحابة، فهل هم صحابة؟ وإن لم يكونوا صحابة، هل علي إثم بقولي صحابة؟ وهل يجب علي أن أبحث عنه لأبين له الخطأ؟ الجزم بأنهم صحابة محل نظر، لأن ابن مسعود لما أنكر عليهم، والحديث في سنن الدارمي وسيأتي بتمامه في آخر هذا الكتاب عند المصنف رحمه الله، قال لهم منكرا: لقد جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، أو فقتم أصحاب محمد علما. فالجزم بذلك محل نظر، ومثل هذا يعني الجزم لا ينبغي الإنسان أن يصير إليه وأن يلقيه إلى الناس علما يبقى عندهم يظنونه حق ثابت وهو فيه شيء من الخطأ والغلط. وإذا تمكنت أن تلقى من قلت له هذا الكلام لتصحيح هذا الأمر فلا شك أنه أبرأ لذمتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.